السؤال الرابع يقول السائل: أمي وأخواتي غير متنقبات وحجابهن لا يخلو من الزينة، وأنا أنكر عليهن هذا الأمر، فهل خروجي معهن إلى زيارة أقاربي وإلى أمر آخر محرم؟ أنا لا أرى أن تخرج معهم بهذه يعني الهيئة التي يخرجون بها دون أن يتحجبوا زجرا لهم وامتناعا عن ذلك، حتى ترجعهم إلى الحق والانصياع له، حتى يعني يدعوا هذه التبرجات التي لا تجوز. بارك الله فيك، أحسن الله إليك.